إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور محمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة نحييكم وننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ويعلمنا الله تعالى حبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو مسك الشوق لم تعذل ولم تلمي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخير استهلال لقائنا هذا آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من ذلك نتلوه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من الكتاب تعالوا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله

دون تحذر من وتعصبي، وبدأت قولي بالصلاة على النبي، وبدأت قولي بالصلاة على النبي، وختامها مسك الصلاة على النبي. فأين الذي ساء الرسول؟ فأين الذي ساء الرسول؟ وكل وفد ملحد ليرى جموع المسلمين وحبها فأين الذي ساء الحبيب؟ وكل وغد ملحد ليرى جموع المؤمنين وحبها لسيدنا النبي. ما قل قدرك بالإساءة منهم يا سيدي، ما قل قدرك بالإساءة منهم يا سيدي، بل زاد قدرك في القلوب وخاب سعي المعتدي. قد جاء شهر المولد، فالكون مثل العسجد، قد غنت الورقاء فيه على الغصون المؤيد. من لا يرى فيه الفضيلة والتقى كالأرمدي سيدنا النبي، من لا يرى فيه الفضيلة والتقى كالأرمدي صلي عليه، صلي عليه يا أخي من كل قلبك تسعدي. فيا أيها الإنسان أقم الصلاة تقربا وسلاما، طوبى لعبد عظم الإسلام. فالفجر يبعث نوره متلألئا فيه، السلام يعطر الأنسام، والظهر في في بحر النهار كأنه نور أضاء تكرما ووساما والعصر في ركعاته بعث الرضا يمحو به رب الورى آثاما والمغرب السباح نفحة راحم والمغرب السباح نفحة راحم ودعاء عبد سبح العلام وإلى العشاء وإلى العشاء يعيش من طلب العلا وينال عفوا إن أراد مناما. هذه هي الصلوات شرعة ديننا فأقم بها الأرواح والأجسام. أنا راشد عطرت فيك تحيتي يا من بعثت إلى الورى إكراما يا صفوة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حدثني عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. قال أبو بكر رضي الله عنه: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. اللهم هذه كنانتك، مهد أنبيائك ومقام علمائك. اللهم اكتب لمصر عزا من عزك وفضلا من كرمك، وأدم عليها الخير كله. اللهم أمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى المصلين ها هنا وقد فرغوا من ركعتي الفجر وتحلقوا حول دوحة القرآن. هذه تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة مع القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا والله ولي المؤمنين.

اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، وشفع فينا سيد المرسلين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر، نقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. هذه تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبده، تامر عبد الغني، لبيب عبد الهادي، ونادر راشد من استوديو 2. وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، هذه تحياتي محمد محمود، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.